إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله تعالى وعظموا شعائر الله، وعظموا هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، واعتنوا به وافرحوا به واعتزوا بالإسلام الذي ميزكم الله به عن الأمم الأخرى. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي فليفرح المؤمنون بالإسلام وبالقرآن، هو خير مما يجمع الناس من أمور الدنيا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر الله. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، إن أعيادنا هي أعياد طاعة وأعياد عبادة، أعياد توحيد لله تعالى، أعياد فيها ذكر الله تعالى، فيها الدعوات المباركات، فيها الصلوات، هي أعياد فسحة لتناول الطيبات والتوسعة على النفس والأهل والأحباب، عيد فيه بذل الهدايا والصدقات، عيد فيه تقوية أواصر المجتمع ونشر للإخاء والمضرات، بخلاف أعياد غيرنا التي فيها المعاصي والشركيات والخرافات وتناول المحرمات. فافرحوا أيها المسلمون، افرحوا بهذا التميز النافع، وكونوا في المستوى، كونوا قادة للناس. الناس اليوم خاصة المتقدمين في التكنولوجيا إنهم حائرون. نعم، لقد استطاع الإنسان، خاصة من يسمى بالرجل الأبيض، لقد استطاع أن يصعد إلى السماء بالطائرات والنفاثات، وأن يغوص في البحار والمحيطات، لكنه إلى اليوم حائر. ماذا يفعل بالمرأة؟ ماذا يفعل بالطفل؟ كيف يتصرف؟ فأنتم أيها المسلمون، ولو كنتم غير متقدمين بالتكنولوجيا والأمور المادية، أنتم أفضل منهم، لأنكم عندكم القرآن وعندكم السنة. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه هي ميزتكم أيها المسلمون. فأنتم يجب عليكم أن تكونوا قدوة للعالم، لا أن تتبعوا أولئك القوم الحيارى الضالين. كيف تتبعونهم في عاداتهم وتقاليدهم وأنتم عندكم الدين الإسلامي الذي جاء بكل خير ونهى عن كل شر؟ عن معاوية بن حيلة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. رواه أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. إنكم تتمون 70 أمة. فيا أيها المسلمون، لماذا يحتقر بعضنا أمته وينظر إلى الكفار المتقدمين بالتكنولوجيا والأمور المادية وحتى في الرياضة ينظرون إليهم على أنهم وصلوا إلى كل شيء؟ هذا الذي جعل كثيرا من الشباب يتحملون المخاطر ولو أن يموتوا لكي يذهبوا ليعيشوا بينهم. كل هذا بسبب عقيدة النقص وعقدة النقص أمام هؤلاء الحيارى الضالين. عن عائل بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. رواه البيهقي وغيره، وهو حديث حسن. فاتقوا الله يا عباد الله، وتمسكوا بهذا الدين العظيم، واعتزوا به، اعتز به وافرح بأنك مسلم. لا تحتكر نفسك يا عبد الله، ولو كنت متخلفا في التكنولوجيا، ما دام انت تؤمن بالله وتصلي وتعرف الحلال من الحرام، انت خير من ملء الارض من اولئك الذين عندهم البنايات العاليه والشوارع المنظمه. انتم خير منهم. لا تحتقروا انفسكم، اعتزوا بالاسلام وعظموا شعائر الاسلام، تفوزوا وتفلحوا في الدنيا وفي الاخره. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى شرع لنا هذا العيد، عيد الأضحى وصلاة العيد، ليجتمع المسلمون على ذكر الله، فتجتمع قلوبهم وأبدانهم، فيتعاطفوا ويتراحموا ويتسامحوا ويتصافحوا ويتغافروا، فتظهر الأخوة الإسلامية بينهم وتتقوى كما شرع لنا في هذا اليوم الأضحية، لنحيي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام، ونتبع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكي نشارك إخواننا الحجاج الذين هم في بيت الله وفي منى المعرفة، نشاركهم في هذا اليوم حيث يجتمعون على ذكر الله وعلى ذبح الهدي والنسك طلبا للثواب والمغفرة من الله الرحمن الرحيم الجواب. عباد الله، إن الأضحية سنة مؤكدة رغب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيها، وهناك من العلماء من قال هي واجبة على من يستطيع عليها ويقدر عليها. قال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. فتقربوا إلى الله بها أيها المسلمون، وتعلموا أحكامها وكيف تذبحون على السنة وكيف تحسنون إلى الأضحية، واجتنبوا العيوب التي لا تجوز بها الأضحية. والله تعالى يقول: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. فكلوا منها أيها المضحون، واهدوا وتصدقوا وادخلوا ما شئتم، ولا تعطوا الجزار الذي يذبح لكم، لا تعطوه شيئا من أضحيتكم، بل أعطوه مالا آخر. بعض الناس يقول: أنا أعطيه دراهم ونزيد نعطيه حاجة من أضحية. لا يجوز، لا يجوز أن تعطي لمن يذبح لك أجرته من الأضحية، لأنك إذا أعطيت فقد بعت شيئا من أضحيتك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. رواه الحاكم وهو حديث حسن. وحافظوا على النظافة يا عباد الله، لا تتركوا الأوساخ والأسباب في كل مكان، كونوا منظمين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على النظافة والطهارة، فعلينا أن نكون في القمة. كذلك بالنسبة لجلد الأضحية في هذه السنة، البلديات تتولى جمع هذه الجلود حتى يستفيد منها الناس، فتبرعوا بها ولا تبيعوها، وخذوها إلى الأماكن المخصصة حتى يستفيد منها الناس. عباد الله، من لم يضحي فلا يحزن، وعلموا أولادكم الذين يدفعونكم إلى أن تتكلموا ما لا تطيقون، ويبكون ويقولون: يا أبي إن عمي قد ضحى، إن خالي قد ضحى، إن الجيران قد ضحوا، فيبكون. فأنت ماذا تفعل؟ تذهب وتكلف نفسك ما لا تطيق. قل له: يا بني لا تحزن، هناك شخص ضحى في مكاننا. يقولون لك: من هو؟ قل لهم: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى عن من لم يضحي من أمته. أيها المسلمون، هذه الأيام يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، وهي أيام التشريق، لا يجوز صيامها. بعض الناس يقول: يصوم الاثنين والخميس وكذا. لا، لا تصوم ولو صادف الاثنين والخميس، لا تصوم، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله. وأكثر من التكبير في كل مكان وفي كل وقت وبعد الصلوات. ما معنى الأضحية يا عباد الله؟ معناها التضحية بالهوى. أنت لما تضحي معك عارك تقول: ربي يا ربي أني أضحي بالهوى الذي يميلني من السيئات، وأرفض طاعة الشيطان، بل أنا أسير في طاعة الرحمن بالتمسك بالقرآن والسنة. ولكن افهموا القرآن والسنة ليس فهما عصريا، بل فهما كما فهمه سلفنا الصالح، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأتباعهم ومن تبعهم، ومنهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وحافظوا على العبادات وخاصة الصلاة، وحسنوا أخلاقكم، فإن الأخلاق الحسنة أصل من أصول الإسلام. بعض الناس بنوا الأخلاق الحسنة يعني الكلام الطيب واللين والسهولة، تاع الناس النوايا برا. أما الناس الواعرين الشجعان يطيحوا ويسبوا ويضربوا، لا لا لا، أنت المسلم القوي لما تتمسك بالأخلاق الحسنة. وسيروا بارك الله فيكم على منهج الإسلام في كل أموركم، لا تجعلوا الإسلام تطبقونه في المسجد. فإذا كان عندكم عرس تخالفوا الشريعة، أديروا الاختلاط وأديروا الموسيقى وأديروا المزامير، وتخالفوا وتضيعون وتصرفون. كذلك دعاء الجنازة لا تستعمل الأمور غير الشرعية. إذا ذهبت إلى البحر أو المنتزهات استمتع بالحلال وابتعد عن الحرام في المعاملات. هذا هو الإسلام، مش الإسلام تصلي في الجامع وبعد تخرج من الجامع تولي مثل اليهود والنصارى. لا، أنت مسلم في المسجد، في البيت، في العمل، في الإدارة، في البحر، في المنتزهات، في كل مكان، وتستطيع أن تعيش بالحلال. بعض الناس يقول: ما نقدروش، لازم نعيش بالحرام. ما كانش منها الحرام، لو كان مليح ربي سبحانه وتعالى ما يحرموش علينا. كيف نصل إلى ذلك؟ علينا بالعلم والتعلم، نتعلم ديننا ونحافظ على بلادنا، نحافظ على الأمن والسلامة، ونطيع ولاة أمورنا في طاعة الله، ونبتعد عن الكلام والقيل والقال، وخاصة الكلام الذي يأتي من وراء البحار من بعض المعارضين الذين همهم التشويش وإشعال الحقد والبغضاء بين أئمة الناس وبين الناس. واحذر الفتن وألقى النقائص الموجودة وهي موجودة. بعض الناس يقول لا رانا لاباس ما يخص فلان، كاين عيوب كاين نقائص، لكن كيف نعالجها؟ نعالجها بالنصيحة وبالعمل المثمر وبالدعاء، هكذا نحافظ على بلادنا حفظكم الله. فإن البلاد إذا اضطربت وإذا صار فيها الحرب الأهلية لن تستطيع أن تقوم مرة أخرى إلا بجهد جهيد وتدخل الأعداء الذين يفرضون علينا شروطهم وسياساتهم العفنة التي تزيد صب الزيت أو صب البنزين على النار. فاتقوا الله يا عباد الله وسيروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكونوا من المفلحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات، اللهم ارحمهم يا رب العالمين، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اقض الديون عن المسلمين واكشف همومهم وغمومهم، اللهم ابعدهم عن الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اطفئ نار الفتنه في السودان وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم حرر البيت الاقصى يا رب العالمين، المسجد الاقصى من الصهاينه الغاصبين ومن المنافقين الذين يعينونه يا رب العالمين، اللهم عليك بالصهاينه الذين يحاربون اخواننا المسلمين، يا رب عليك بهم، اللهم اهد اخواننا الفلسطينيين لكي يتحدوا على الحق المبين يا رب العالمين، واخرج من بينهم المنافقين الذين يعملون مع الاعداء يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم يا رب ارزقنا من بركات السماء والارض، اللهم وحد قلوبنا وابداننا على الحق المبين يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمن له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين وارحمهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، بارك الله فيكم وتقبل